I don't think so. I fly the airplane and you play for us. Deal? Right. Thank you. وانا في الكتيب الموضوع في شبه المقعد امامي. الرجاء ربط احزمة المقاعد والامتناع عن التدخين اثناء الاطلاع. شكرا.